يقول من به مرض الربو هل يعذر لترك الحج خصوصا أن هذا المرض حاد؟ الجواب بإمكانه أن يستشير بعض الأطباء المتخصصين في هذا المرض، فإذا قرروا أنه لا يتمكن من الحج وعليه حج الفرض فله أن ينيب من يحج عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يستطع، يعني لم يستطع لا في بدنه ولا في ماله، ما يستطيع لا في بدنه ولا في ماله فليس عليه حج، لكن إذا كان لا يستطيع في بدنه ويستطيع في ماله فإنه يجعل من يحج عنه، وبالله التوفيق.